هذا الأخ يسأل يقول ورد في الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، وأيضا حديث قدسي لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، وفي حديث من صام يوم السبت فقد جفاني، حديث صلاة التسبيح. هذه الأحاديث موضوعة أم صحيحة؟ أما الحديث الأول فهو موضوع كما حققه أهل العلم، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا كذب على الرسول عليه السلام، وأنه لا ارتباط لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، لا قبل الحج ولا بعده. فمن حج ولم يتيسر له أن يأتي إلى المدينة ويأتي مسجد الرسول عليه السلام ويزور قبره فلا حرج عليه، لا قبل الحج ولا بعده. كذلك لو لاك لما خلقت الأفلاك، هذا أيضا كذب كما ذكره الأئمة الذي نعتلوا بأحاديث الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينوه وقالوا هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث من صام يوم السبت فقد جفاني، أيضا كذب. نعم، الشك، أنت السائل، الشك، أحسنت. من صام يوم الشك فقد جفاني، يوم الذي ورد من حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح. أنا ظننت اللفظة أنها السبت، إذن هذا من اللفظ هذا لا ما أعرفه، من صام يوم الشك فقد جفاني، الذي ثبت من حديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث صلاة التسبيح هذا أيضا الأئمة المتقدمون يكادون يقولون إنه حديث كذب، وصلاة التسبيح أو التسابيح وردت عن كلها ترجع إلى العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت من عدة طرق، وكتب فيها أئمة متقدمون أفردوها بالرسائل وجمعوا لها أسانيد، لكن الأئمة المتقدمين يشكون في هذه الأسانيد. وكما ينقل عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول هذا الإسناد في النفس منه شيء ما هو مطمئن، ولذلك نجد الأئمة المتقدمين عامتهم ينكرونها وأنها صلاة لم تعرف في القرون الأولى، يعني ما عرفت وانتشرت إلا تقريبا يمكن في آخر القرن الثاني، يعني بعد أكثر من حول 200 سنة. وإن كنا نجد بعض الأئمة صححوها من المتأخرين والمتقدمين، لكن الأوائل وقفوا لأنها صلاة لها هيئة مختلفة وتلفت النظر، وصلاة كهذه لا يمكن أن تغفل ولا تروى، وتروى عن طريق صحابي واحد وعن يعني وأكثر طرقها ضعيفة، حتى الذين صححوا يعترفون أن أكثر الطرق ضعيفة وموضوعة. فالحاصل أن النفس مثل ما قال هذا الإمام لا تطمئن إلى صحة حديثها، وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنها من الصلاة التي لا إشكال فيها، فاستكثر من الصلاة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الذي فيه شك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يقول السائل أنه يوجد رجل على العربة يقول عرض عليه أن يحج معه كي يقود العربية التي هو عليها، وهو يتحمل تكاليف الحج ويعطيني مبلغ بعد الحج كأجرة لي، ولم أكن أنوي الحج هذه السنة، فهل إذا حججت تكتب لي حجة كاملة علما أنها حجة الفريضة، مع العلم أني لم أشترط عليه كم يدفع؟ ما دام يريدك يعني تدفع، يعني كأنك تحمله كأنك تنقله، فهو يريدك أن تدفعه في العربية، فالذي يظهر أنك لا حرج عليك لأنك تحج وهو يحج، فأنت تطوف وهو يطوف ويسعى وأنت تسعى، يعني هذه الأحوال التي يحتاجك فيها. أما الوقوف في عرفة فلا يحتاجك، تقف ويقف كل منكم يقف، والمبيت بمزدلفة وليالي منى وأيضا قد يحتاجك عند رمي الجمار. فالحاصل أن هذا الصنيع لعله لا حرج عليك فيه، وبحسب ما يكون من التزامك والتزامه بشروط الحج وأركانه وواجباته والبعد عن موانعه ومفسداته، فإن شاء الله أرجو أن يكون حجكما مبرورا. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يشرب الدخان عامة في الحج وخاصة؟ ذكرنا في دروس سابقة ونصحنا الإخوان وذكرناهم قبل رمضان، قلنا فرصة لمن ابتلي بهذا البلاء وهذا الوباء وهذا المرض أن يتركوه. وأيضا الآن وهذا الموسم العظيم والأخ المبتلى ينبغي أن يقدر مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام والمكة المكرمة والأيام الفاضلة والمشاعر، فيكف نفسه على الأقل أدبا، يكف نفسه على الأقل أيام الحج وفي أرض الحج، ولعل الله أن يفتح عليه، لأن بعضهم يقول أود لكن تغلبني نفسي الأمارة بالسوء، فتغلبه وضعف عزيمته وهمته، مع أنه رجل عاقل يدرك أنه ضار. إذا كان الكفار على ما على فيهم من الخبث والضلال ومع ذلك يصرحون أطباؤهم وحكماؤهم بأنه ضار في الصحة، وهذا لا يخفى على عامة الناس، وتكتب فيه الجرائد والمجلات المتخصصة وغير المتخصصة، بل نجد أن المعنيون بالصحة يغرمون الشركات، شركات التبغ وشركات التدخين، يغرمونها بعشرات الملايين لمعالجة من مرضوا وأصابهم المرض نتيجة التدخين، هذا شيء مستفيض. فالعاقل يعني يدرك، وعلماء الإسلام في هذا العصر كادون يجمعون أنه محرم، أنه محرم لأنه ضار بالصحة، فينبغي لك أن تتقي الله، وعلى الأقل يعني تعاهد ربك أنك فقط على الأقل في أيام الحج، ولعل الله إن شاء الله يهديك حتى بعد الحج، لكن حنانيك كما قيل بعض الشر أهون من بعض، وما لا يدرك كله لا يترك كله. أحسن الله إليكم. يقول في حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، يقول: ما ذنبنا نحن إذا كنا نرى الصف غير مستوي، وكيف نقوم بتسوية الصف علما أن كثيرا من الناس هجروا هذه السنة؟ ولا شك ورد الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا يدل على أن المسؤولية تضامنية، أن المصلين ينبغي أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن في صلاة الجماعة أي تقصير قد يؤول على الجميع بالنقص، لكن المسؤولية أولا تقع على عاتق الإمام، الإمام أولا، وأيضا الجماعة كذلك تبع له، لكن الإمام من ناحية ينبغي أن يؤكد على اعتدال الصفوف وإتمامها وتسويتها، ويعطي ينبغي، وهذا الذي كنا كثيرا ما نذكر به وننصح به إخوانا الأئمة وفقنا الله وإياهم، أن يعطوا المأمومين فرصة لتسوية الصفوف، فالملاحظ أنهم لا يكادون يعطونهم فرصة، يعني يقول استووا استووا الله أكبر، أنت خلفك عشرات الألوف ومئات الصفوف ما يكفيهم، يعني أقل لو أعطيتهم دقيقتين ثلاث كانت قد تكون كافية، لكن في ثواني أن يقول استووا صوفوا صفوفكم، إن الله لا ينظر مثلا إلى الصف الأعوج والله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام، الناس يريدون أن يدركوا تكبيرة الإحرام، فهم بين أمرين: إما أن تفوتهم تكبيرة الإحرام ويتشاغلوا بتسوية الصفوف، أو يتركوا تسوية الصفوف ويتابعوا الإمام. فأنا أنصح إخواني الأئمة أن يفطنوا لهذا الأمر، الرسول عليه السلام ما كان يكبر حتى يأتيه من يأتيه بأن الصفوف سويت، وعمر رضي الله عنه كان قد أوكل أناس لما امتلأ المسجد، أوكل أناس يتفقدون الصفوف، فإذا أخبروه أنها استوت واكتملت كبر ودخل في الصلاة، فهذه سنة مهجورة. ونلاحظ الآن إذا انظر صلاة العشاء في أطراف المسجد يكبر الإمام بارك الله فيه فإذا بالناس يتلاحقون قد ينتهي من قراءة الفاتحة والصفوف لما تكتمل بعد، المتأخرون يلحقون بالصفوف المتقدم. فهذا فينبغي للإخوان أئمة المساجد خاصة المساجد الصغيرة التي قد يكون فيها صفين ثلاثة، هذا لا يكلف شيء. ومع ذلك نجد حتى في المساجد الصغيرة الذي ما يعني صف صفين ثلاثة الإمام نفس الشيء استوى الله أكبر، ما هم صف صفين يعني أعطهم دقيقة والتفت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بين الصفوف كأنه قائد عسكري يتفقد جنوده، يمسح على صدورهم ومناكبهم يمر بين الصفوف حتى يسوي الصفوف، يسويها بالأقدام وبالمناكب، ما يتقدم أحد على أحد، تنظيم أشبه ما يكون بالتنظيم العسكري. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ يقول عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا لإحياء هذه السنة. فأسأل الله أن يوفق أخوتنا الأئمة لهذا الأمر ويأخذوا به وينتشر بين إخواننا جميعا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يأخذ المصحف ويقبله ويضعه على جبهته؟ أهل العلم يقولون ما ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقبلون المصحف، كانت المصاحف يعني موجودة عندهم يعني وإن كانت بهيئة معينة، إنما أثر عن عكرمة ابن أبي جهل. يقولون ورد أحسن، ورد عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحف ويقبله ويقول كلام ربي أو شيء من هذا القبيل. لكن عكرمة رضي الله عنه يعني من المتأخرين، من الذين أسلموا أخيرا، وليس من الفقه بمكانة الكبار من الصحابة المتقدمين من الصحابة، ليس في منزلتهم. ولا شك أن الصحابة يتفاوتون في الفقه، يتفاوتون في الفقه والحفظ والفتوى. فهذا يعني لو صح عنه وثبت عنه فالصحابة الآخرون ما أثر عنهم هذا الشيء، وكانت المصاحف بين أيديهم، ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب الذين عنوا بالمصاحف وكتابتها، وحفصة أم المؤمنين، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وعامة الصحابة ما أثر شيء لنا. أحسن الله إليكم، يقول أتيت من اليمن بعمرة وبعد الحج سآتي بعمرة من المدينة، فهل إفراد الحج في حقي أفضل؟ ما دمت اعتمرت وأتيت إلى المدينة فالذي يظهر أن تمتعك انقطع فتفرد الحج. ثم إذا رجعت المدينة لأمر ما وأردت أن تعود إلى اليمن عن طريق مكة فلا حرج أن تأتي بعمرة أخرى، هذا خلاف ما نحذر منه، لأن هذا الأخ ما قصد الخروج من مكة ليأتي بعمرة، إنما له جماعة مثل أصحاب في المدينة يريد أن يقضي الوقت معهم، فاعتمر وأتى إلى أهله في المدينة ربع جماعته، ثم حج مفردا، ثم كذلك أراد أيضا بقية الوقت أن يستمتع معهم ويعود أيضا ويمر ويأخذ عمرة، هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، يقول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده هل المأموم يقول مثله؟ لا، ما يقول، بل يقول مثل ما أمره الرسول عليه السلام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، على اختلاف في الصيغة، والأولى أن يأتي بالصيغة المكتملة اللهم ربنا ولك الحمد، كل حرف تأتي به فأنت تؤجر وتثاب، لأن فيها بعضها ربنا لك الحمد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد، وفي بعض اللهم ربنا لك الحمد، فحاول أن تأتي بالصيغة بأكملها اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ورد، وهو دعاء طويل. أما سمع الله لمن حمده فهذه بعض الأئمة يقولون أخذا بقوله عليه السلام عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن هذا مخصوص لأنه قال عليه السلام إذا كبر فكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع، قال فقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم، يستجب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الإمام فيجمع بينها، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، كذلك المنفرد إذا صليت منفردا تقول سمع الله لمن حمده وتأتي أيضا بهذا الثناء ربنا ولك الحمد. أحسن الله إليكم، يقول نود أن نعرف ما هي الأدعية التي يقولها الحاج والمعتمر إذا وقع نظره على الكعبة لأول وهلة. ما ورد شيء يعني محقق وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم يعني أوردوا أدعية قد تكون عن بعض السلف، فبعضهم يقول إذا رأى البيت، إما إذا دخل مسجد أو إذا رآه وهو خارج المسجد الحرام، عندما يدخل الحرم ويرى يعني ربما يرى المنائر فيقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره مهابة وتكريما وتشريفا وتعظيما. بعضهم يورد هذا الذكر عن بعض أهل العلم، وأيضا اللهم إن هذا الحرم حرمك فحرم بشرتي على النار، قالوا هذا إذا دخل الحرم يقول مثل هذا الدعاء، فالذي يظهر أنها أدعية أثرت عن بعض أهل العلم لكنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء الذي ننظر فيه ومعناه صحيح ولا إشكال فيه فلا حرج، إذا ثبت عن إمام من الأئمة أو عن الصحابة رضي الله عنهم لا حرج أن تأخذ به وتقوله، لكن مهما استطعت أن تقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى. كلماته عليه السلام فصيحة بليغة مختصرة، كلمات جامعة نافعة. أحسن الله إليكم. يقول فيما يخص طواف القدوم، يقول بعدما يدخل الحاج إلى مكة ولو تيسر له طواف القدوم هل يمكن تأخيره ومتى؟ نعم، إذا أراد أن يؤخر طواف القدوم لمثل تعب يعني متعب مرهق لكبر سنه أو لمرض، أو يرافقه كبار سن أو مرضى فيراعي حالهم يريدون يطوفون جماعة، فلا حرج إذا أتى الصباح وأراد أن يؤخره إلى آخر النهار أو إلى الليل، أو جاء في أول الليل وأراد أن يتركه إلى آخر الليل، كل هذا أمر واسع وإذا كان أرفق به. لكن الصحيح القوي ينبغي له ما يقدم شيء على الطواف بالبيت كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، كما وردت الحديث أنهم كما جاء في حديث أسماء ما كانوا إذا اعتمروا ما كانوا يبدأون أو يقدمون شيء على الطواف بالبيت، يبادرون إلى الطواف. لكن هذا لمن يعني ما عنده مانع ولا عذر، أما إذا كان إنسان يعني معذور لكبر سن أو لحالة صحية أو يرافقه من حاله كذلك فلا حرج عليه أن يؤخر الطواف ساعات من أول النهار إلى آخره أو من أول الليل إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إخراج زكاة النفس لعيد الفطر نقدا؟ الصحيح أنه لا يجزئ ولا يجوز بخلاف السنة، وإن كان هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فالإمام حنيفة يرى أنها تخرج نقدا، لكن هذا خلاف النصوص. فالرسول عليه السلام كما في الحديث التي وردت حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس وغيرهم رضي الله عنهم كلهم ما نقلوا أنه يخرج درهم، والدراهم موجودة عندهم والدنانير موجودة، ومع ذلك عينا يعني صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، فصاع يعني يلحق بها الذرة مثلا الأرز يعني المطعومات. أما الدراهم كان بإمكانه السلام يعني ورد حديث بين فيه عليه السلام أنه يخرج الدرهم والدينار، لو كان الدرهم والدينار مراد في هذا لا بينه عليه الصلاة ما سكت عنه، فهذا دليل. ولذلك يعني مع تقديرنا لاجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله والأئمة من بعده وقياسهم واستنباطهم، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه لا اجتهاد مع النص، النص هذا واضح وقاطع محصورة في أجناسها، فالحبوب من أنواع الحبوب تخرج ذرة أو شعيرا أو دخنا أو أرز أو كذلك الأقط الحبيب الحليب المجفف أو من الزبيب أو من الشعير أو من التمر، فهذه كلها التي تخرج. وهذه ذكرنا في دروس سابقة أن فيها حكمة، يعني حنا نلاحظ في المدينة مثلا في آخر رمضان ينشط السوق، الضعفاء يكسبون يعني الدرهم تأخذ وتعطيها المسكين وانتهى الأمر من جيبك إلى جيبه. لكن لما يتاجرون في الحبوب ويشترونها ويبيعونها، صاحب السيارة ينقلها من مكان إلى مكان، والحمال ينزلها ويحملها، والمزارع ينشط، وصاحب التمر وصاحب البر وصاحب والتاجر، عدة أطراف يعني فيها نوع من الحركة التجارية تنفع الفقراء، فهي نظرة اقتصادية حكيمة فيها نوع من تحريك السوق وتنشيطه، فهذه حكمة بخلاف الدراهم. الدراهم ما لها أي أثر. ثم أيضا كذلك فيها شعار، تلاحظ حركة بخلاف بدل الفلوس، فهي مسألة تكاد تكون خفية، لا تعرف ولا تنظر. أحسن الله إليكم. يقول: زرنا شهداء البقيع فطلبوا منا الدعاء لهم بعدما سألنا ما الفعل هنا، فقال صديقي: هم بحاجة للدعاء أو لدعائنا. فقلت: وما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه؟ هل أصبت أم أخطأت؟ بالنسبة للشهداء، الشهداء المعروف أنهم شهداء أحد، حمزة عم رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقدمهم، وهم 70 من الشهداء الذين قتلهم المشركون في غزوة أحد، قتلوا هناك قريب من الجبل، جبل أحد معروفة مقبرتهم، فأولئك هم الشهداء. أما البقيع فقد يكون فيه شهداء الله أعلم، لكن فيه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أزواجه وبناته وآل بيته الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، والأئمة الإمام مالك، وأيضا كبار الصحابة الذين ماتوا في المدينة، وعثمان، فهؤلاء موجودون في في في البقيع. فأنت بالنسبة لهم تسلم عليهم السلام المشروع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، تدعو لهم بالسلامة، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لحم، نسأل الله لنا ولكم العافية. والدعاء المأثور: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، نور لهم فيها، ارفع درجاتهم، من هذا الدعاء. فهم بحاجة إليه مع أنهم أفاضل أفضل منا، ولكن شرع لنا، نحن لنا أجر بهذا الدعاء، وهم كذلك يزدادون عند الله رفعة إذا صدقنا في دعائنا، فالله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة لا شك أنها أجرها وفضلها لنا أول، كما جاء في الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. فنحن عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة، لأن الصلاة لها عدة معاني تأتي بمعنى الرحمة، فهي يعني من الله الرحمة، نقول اللهم صل على محمد يعني ارحمه وارفع درجاته، فلا يزال يرفع وهو في منتهى الرفعة عليه الصلاة والسلام، يعني فضل الله عليه، وكان فضل الله عليك كبيرا، ففضله عليه الصلاة والسلام وبزيادة. فنحن الذين نستفيد أكثر من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من جامع امرأته قبل التحلل الأول ثم عمل بقية أعمال الحج، هل له ثواب؟ له ثواب، الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا إذا تاب واستغفر، خاصة إذا كان يعني إن أتاه عن جهل أو نسيان. مر بنا أن من أهل العلم من يقول حتى الجماع الصحيح أنه أيضا لا يفسد في حال النسيان، وإن كان بعضهم يقول هذا القول شاذ، لكن العبرة بالدليل. فالحاصل إذا فرضنا أنه ما كان عن نسيان، بل غلبته شهوته وكذلك المرأة، وتواطأ على ذلك واستخف بالإحرام، فلا شك أن الاستخفاف بالإحرام بهذه الصفة يعني أمر عظيم، ومع ذلك مهما كان الله تعالى يقبل التوبة، يقبل التوبة عن العباد، يستغفر الله ويتوب إليه ويؤجر على توبته، قد تكون توبته مصدر للأجر والثواب عندما يتضرع. ولذلك بعض أهل العلم يقول أحيانا المعصية تزيدك عند الله رفعة، متى؟ إذا ندمت عليها وجرتك إلى الخضوع والخشوع، بينما الطاعة أحيانا تفقدك الأجر والثواب لأنها إذا لحق بها الغرور. فهذا الذي أحيانا يأتي بطاعة من صلاة أو صوم ويغتر بها ويفتخر ربما تكون عاقبتها الثواب الإثم، بينما ذلك الذي ابتلي بمعصية فإذا به يشعر بالحزن والندم والأسى ولا يزال خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى فيزداد بذلك رفعة، وربما كما قيل رب ضارة نافعة، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعلى كل حال إذا ابتلي بالجماع وتاب إلى الله، الله يتوب عليه ويؤجر، هذه التوبة ذاتها هي محل للأجر والثواب. أحسن الله إليكم. ويقول هل يستطيع، يقول أنه لا يستطيع أن يشتري بدنه لقلة فلوسه، يقول كيف أفعل؟ الحين أخونا ناوي يجامعه، إن شاء الله لا ينوي، لا يعني لا يقدم بهذا الشيء. هل هذا حصل منه سابقا هو أو يفترض في الحج القادم؟ نقول إن شاء الله أنت يعني أنوى النية الحسنة واحترز وابتعد عن زوجتك، وإذا كان هذا وإن كان أمر تم فعليك أن تستفسر أكثر حتى ينظر لك مخرج شرعي من المأزق الذي تكون قد وقعت فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يلبس المحرم أكرمكم الله والسامعون الشبشب الجلد مع أن به خياطة بالمكنة؟ يقول ما في حرج، ذكرنا بالأمس أو قبل أن الأحذية وإن كانت مخيطة والإزار ولو كان ملصق بخياطة أو الرداء موصل بعضه إلى بعض كل هذا لا حرج فيه، والكمر الذي يضع فيه النقود مخيط لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من حج من مال ضرائب الأسواق؟ كيف ضرائب الأسواق؟ ضرائب الأسواق هذه الدولة يعني ظلما وعدوانا تأخذها من الناس، لأن الإسلام ما في ضرائب، الإسلام فيه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا الذي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذه، وبين الزكاة في النقود وفي المواشي وفي الحبوب وفي التجارة وفي كل شيء، ما تركنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما هذه الضرائب التصاعدية وغير تصاعدية هذه كلها ظلم للعباد واقتداء بالكفار، فنسأل الله أن يخفف عن المسلمين ويرفع عنه. ما ندري هذا الأخ هل هو من جبات الضرائب ويأخذ راتبه من الضرائب، فهذه مكوس، وقد حذر عن سلام صاحب المكس أنه شأنه كذا وكذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم النوم في المساجد وكذلك الاسترخاء؟ لا حرج، يعني ابن عمر يقول يعني ما كان لنا، كنا شباب وليس لنا مبيت إلا في المسجد، فالأصل أن المساجد لا حرج، لكن إن رؤي تبين لولي الأمر أن هناك يعني نوع من الضرر يلحق بالمصلين لكثرة النائمين أو ما يكون من مثلا قد يكون تبول أو اصطحاب أطفال، ففي هذه الحالة قد يحتاج إلى أن يحد من هذا الأمر، يحد منه، وإلا فالأصل أنه لا حرج، إذا كان عدد محدود وناس يأتون فالأصل أنه لا حرج أن ينام الغرباء والمساكين والفقراء. وحتى فعلي رضي الله عنه كان نائما في المسجد، وابن عمر مثل ما ذكرت لكم يقول كنا نام ونحن شباب ليس لنا مبيت إلا في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول متى ينبغي للحاج أن يذهب إلى الملتزم، وهل هناك ذكر أو دعاء؟ هذا عند الوداع، يعني ورد عند الوداع، ورد في بعض الآثار أن يقول الراوي رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من الحجر إلى الباب أو إلى الحطيم، وقد وضعوا صدورهم على جدار الكعبة وأيديهم هكذا ويدعون. فما يعني ذكر بعض الفقهاء أدعية، لكن مثل ما قلت في سابقتها لا تكاد تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تدعو بما فتح الله عليك من أدعية القرآن ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة، صلاة الفريضة في الطائرة والباخرة، وما حكم الإحرام كذلك؟ إذا خشيت أن يعني يخرج الوقت وأنت في الطائرة فصل بحسب ما يتيسر لك، إن أمكن أن تقوم قائم أو تجد مكان أحيانا بعض الطائرات يكون فيها موضع تستطيع أن تصلي صلاة يعني تامة قياما وركوعا وسجودا، وإن لم يتيسر ما فيه إلا المقعد الذي أنت فيه فالأولى أنك تكبر قائما وتركع، وعند الجلوس تجلس على المقعد وتسجد بقدر ما تستطيع، وهكذا تتم صلاتك وتقصرها الرباعية إذا خشيت أنك يخرج الوقت، يعني تغرب الشمس وأنت ما صليت العصر، تطلع الشمس وأنت ما صليت الفجر، تعرف أنه المطار لو وصلت المطار ما يمديك، ففي هذه الحالة تصليها في الطائرة. والباخرة الأمر فيها أوسع، الباخرة تصلي وقد يكون فيها موضع للصلاة ومسجد وما إلى ذلك. والإحرام تحرم من الطائرة إذا أوشكت على الدنو من الميقات، فتحرم تكون متجهز مستعد قبل أن تركب الطائرة، وإذا أعلن أنك على وشك أو حاذيت الميقات تلبي وتنوي. ولعلنا نقتصر لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني بما سبق أرجو عدم الأسئلة أثناء الأذان، وكذلك أن نلزم أمكنتنا أو نتقدم إذا كان في فراغ للصفوف الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك.